أيها اليائس هذا اليأس الأحباب فيها وغرامة كم محب ترك الأحباب فيها وغرامة وغرامة وغرامة وغرامة أيها اليأس هذا اليأس والوجد علامة هذه الدنيا ستخطوها إلى أيها اليائس دع عنك التشكي والسآمة ومضى عنها ليلقى غاية السعي أمامه ابتسامة أيها اليائس دع عنك التشكي والسآمة وابتسم واصبر على الدنيا الصبر السلامة كم قلوب بددت عنها الأسى بالابتسامة